بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد. المسألة السابعة في المتولد. قال الطوسي رحمه الله: وحسن المدح والذم على المتولد يقتضي العلم بإضافته إلينا. يتعرض المصنف رحمه الله في هذه المسألة إلى ما يسمى عند المتكلمين بالفعل المتولد، أو الفعل التوليدي أو التسبيبي، كحركة اليد التابعة، كحركة المفتاح كحركة المفتاح التابعة لحركة اليد، أو من قبيل الكتابة مثلا بواسطة القلم، وهو ما يصدر من الإنسان بواسطة، يعبر عنه بالفعل المتولد أو الفعل التوليدي مقابل الفعل المباشر الذي يصدر من الإنسان بلا واسطة سوى الإرادة. ولذا يقسم الفعل عند المتكلمين أو الأفعال تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الفعل المباشر، وهو ما يصدر من الإنسان بلا واسطة كحركة اليد مثلا، حركة يد الإنسان، عضلات الإنسان بلا واسطة سوى الإرادة. القسم الثاني هو الفعل المتولد بصيغة المبني للمعلوم، كالكتابة مثلا أو حركة المفتاح التابعة لحركة اليد، فإنها تصدر أي الكتابة بواسطة القلم، وحركة المفتاح بتبع حركة اليد. والقسم الثالث هو الفعل المخترع، كخلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض، فعل إبداعي لم يخلق الأشياء من أصول أزلية، خلق السماوات والأرض والأجسام بالجعل البسيط التكويني، حيث ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته. بعد ذلك يأتي السؤال، وهو: هل أن الفعل التوليدي يصدر من الإنسان بحيث ينسب إليه، أم هو خارج عن إرادته واختياره؟ يعني الغرض من إثارة هذه المسألة هي شنو؟ المناقشة في الفعل التوليدي كحركة المفتاح التابعة لحركة اليد من حيث الجبر والاختيار، وهذا هو السبب من طرح هذه المسألة. والكلام هو الكلام، والخلاف هو الخلاف الذي تقدم بالنسبة إلى الفعل الصادر من الإنسان مباشرة بلا واسطة، يعني كحركة اليدين مثلا، حركة اليد بمجرد الإرادة من الإنسان. فهناك قال الطوسي رحمه الله: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. مسألة بديهية لا تحتاج إلى مزيد استدلال وبيان وإقامة حجة وبرهان، فإن الوجدان أقوى البرهان. فالمسألة ضرورية. أولا، أن هناك جملة من الأفعال تصدر من الإنسان بملء الإرادة والاختيار، وهي الأفعال الاختيارية التي عليها الثواب والعقاب والمدح والذم، في مقابل ما يصدر منه أو عنه بالإكراه بالإجبار، كمن أوجر الطعام في حلقه في نهار شهر رمضان وهو لا يريد ذلك، مسلم صائم في شهر رمضان، أوجر الطعام في حلقه، يعني على سبيل الإجبار، بخلاف ما لو أفطر متعمدا كمن جامع زوجته مثلا أو تناول المفطر من طعام أو شراب بملء الإرادة والاختيار. فنقول وبعض أفعالنا مستندة إلينا، بعض الأفعال تصدر من الإنسان على سبيل الإرادة والاختيار، يعني حر في فعله، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. نعم عند وجود المرجح وهي الإرادة يكون صدور الفعل منه ضروريا، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ولكن كون الفعل مقدورا عند الإنسان بحيث إن شاء فعل إن لم يشأ لم يفعل، لا يعني أن الفعل بعد وجود الداعي والإرادة يبقى على إمكانه السابق، بل يصبح صدور الفعل ضروريا لأن وجود المعلول والمسبب ضروري عند وجود العلة والسبب. فكان الكلام هناك حول الفعل المباشر الذي يصدر من الإنسان بلا واسطة، يعني كحركة اليدين مثلا، حركة اليد، فإنا نجد الفرق بالضرورة بين من يصعد إلى الجبل باختياره وبين من ينزلق من أعلى الجبل ويسقط لا بإرادته واختياره، وهذا فرق ضروري وأمر بديهي وجداني لا يحتاج إلى إقامة برهان ومزيد استدلال وبيان. وعلى هذه الأفعال الاختيارية يكون الثواب والعقاب والمدح والذم، وتكون هذه الأعمال والأفعال التي تصدر من الإنسان باختياره وإرادته منشأ للمسؤولية، ثوابا أو عقابا، مدحا أو ذما. ولذا التجأ المصنف محقق الطوسي رحمه الله كما عبر العلامة الفليكي كشف المراد، التجأ إلى الضرورة يعني إلى البداهة يعني إلى الوجدان، فقال رحمه الله والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، بمعنى أن علمنا بكون أفعالنا الاختيارية صادرة منا بالإرادة والاختيار لا بالإجبار، هذا العلم علم ضروري علم بديهي بحيث لا يحتاج إلى إقامة برهان ولا مزيد استدلال وبيان. الكلام هنا في الفعل التوليدي كالكلام هناك، نقضا وإبراما، نقضا وإبراما. فلذا قال المصنف رحمه الله، إذن واضح الهدف من إثارة هذه المسألة في علم الكلام، مسألة حسن قبح في بحث العدل، لولا الحيثية ما هي؟ الحيثية هي هذا، أن إثارة هذا البحث لأجل بيان حكم المسألة من حيث الجبر والاختيار. فإذا كان الفعل التوليدي يصدر من الإنسان عن اختيار لا عن إجبار، فحينئذ يكون منشأ للمسؤولية. أما لو كان مجبورا فالمجبور معذور كما ورد في الروايات. واضح المسألة؟ هذه هي حيثية البحث. فمن هنا قال الطوسي رحمه الله وحسن المدح والذم، أن الإنسان يمدح على فعل أو يذم على فعل، لكن هنا بالنسبة إلى الأفعال التوليدية التسبيبية لا كحركة اليد بمجرد إرادة الإنسان، وإنما من قبيل مثلا استعمال السلاح، استعمال المسدس مثلا أو استعمال السيف أو الرمح أو نحو ذلك، فيمدح ويذم. حسن المدح وحسن الذم عند العقلاء ماذا يقتضي وعما يكشف؟ قال وحسن المدح والذم في المتولد يعني في الفعل التوليدي التسبيبي مقابل الفعل المباشر يقتضي العلم بإضافته إلينا، يقتضي العلم بنسبة هذا الفعل إلينا على سبيل شنو الحقيقة، وإن كانت الفاعلية فلسفيا فاعلية طولية. تقول مثلا كتبت، وتقول كتبت بيدي، وتقول ثالثا كتبت بالقلم، يعني بواسطة القلم، هنا فاعلية طولية. ما دام هناك شنو مدخلية في صدور هذا الفعل التوليدي، ما دام للإنسان مدخلية في صدوره عنه فيكون عربة للمؤاخذة، وحينئذ يكون منشأ للمسؤولية. وبعبارة أخرى، لو لم يكن لنا، لو لم شنو الشكل متعارف يقول، لو لم يكن لنا يد في الموضوع لم يحسن المدح ولا الذم. ولذا قال رحمه الله: وحسن المدح والذم على المتولد، يعني على الفعل المتولد، كحركة المفتاح بواسطته اليد، حركة اليد. وحسن المدح والذم على المتولد يقتضي العلم بإضافته إلينا فيمدح. فأمير المؤمنين سلام الله عليه يوم الخندق مثلا قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عمل أمتي، أو تعدل عمل أمتي إلى يوم القيامة، على رواية السنية معروف. أو ضربة علي يوم الخندق، هي بالسيف، هذا فعل توليدي مضاف إليه عليه السلام. ضربة علي يوم الخندق أفضل من عمل من عبادة الثقلين مثلا. وقال صلى الله عليه وآله بعد، قال: برز الإيمان. هم يقولها ما يخالف، برز الإسلام كله إلى الشرك كله. إذن علي بن أبي طالب عليه السلام هم بالمناسبة هو الإسلام كله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة الخاسر. برز الإسلام كله إلى الشرك كله. المسألة السابعة، نريد يعني في هذا الدرس تركيز على عبارات الماتن والشارح، بس بعض العبارات لها شوية تركيز وشرح يعني على السريع. المسألة السابعة في المتولد، يعني في الفعل المتولد، الفعل التوليدي مقابل الفعل المباشر. هنا يتعرض إلى طرح المسألة ثم يطرح شبهتين للأشاعرة في المقام ويجيب عنهما أولا وثانيا. أولا قال: والوجوب باختيار السبب لاحق، هذا نظير ما قاله هناك. والوجوب اللاحق، الوجوب بالغير، والوجوب لأجل الداعي، لأجل الإرادة، لا ينافي القدرة، لا ينافي كون الفعل اختياريا. فالفعل المقدور الذي يصح فعله أو تركه إذا وجدت الإرادة، إذا وجد الداعي وهو المرجح، بالنظر إلى الداعي بالنظر إلى الإرادة صدور الفعل يبقى على الإمكان السابق أم يصبح حتميا؟ يصبح صدوره حتميا. لماذا؟ لوجود أجزاء العلة التامة. فإنه إذا وجدت العلة التامة وجب عقلا عندها وجود المعلوم. والشبهة الثانية قالوا هكذا: أن المدح والذم لا يدلان على العلم باستناد الفعل المتولد إلينا، فإنا نذم على المتولد وإن علمنا استناده إلى غيرنا. شلون؟ قالوا مثلا: من ألقى صبيا أو بريئا في النار فإنه يذم على ذلك، علما أن هذا فعل توليدي من هذا الجاني والمجرم. لكن من الذي يحرق؟ هو أم النار؟ مع علمنا باستناده إلى غيرنا هذا الفعل التوليدي، فإذا لا يصدر منا ولا يستند إلينا. نقول هنا والذم في إلقاء الصبي عليه على هذا على شنو؟ على هذا الإلقاء الذم، أنه بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فالذم هنا على الإلقاء في النار، هنا يعني يحاسب على إلقاء هذا البريد في النار. والذم على الإلقاء لا على إحراق النار، النار تكوينا تحرق. فهاتان هما الشبهتان. بكلمة المتولد كالمبتدأ مباشرة، على ما عبر المقدس الأردبيلي في إلهيات التجريد، قال وحسن المدح والذم على المتولد يقتضي العلم بإضافته إلينا، يعني يقتضي العلم باستناد الفعل المتولد التسبيبي إلينا تماما كالفعل المباشر. والفاعلية لو حبيت تضيف طولية، شلون الفاعلية الطولية؟ قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى إسناد حقيقي وليس إسنادا مجازيا من قبيل جرى الميزاب، جرى الميزاب إسناد مجازي، الجاري حقيقة هو الماء، جرى الماء إسناد حقيقي. حينما نقول الفعل يصدر من الإنسان نريد نفس هذا المعنى، وهو أن صدور الفعل المباشر من الإنسان بالإسناد الحقيقي لا الإسناد المجازي من قبيل جرى الماء لا من قبيل جرى الميزان. هناك فعلية طولية، كتبت، مر علينا المثال مع الختم الخليفة صح لو لا؟ فهذا فعل توليدي، فعل تسبيبي، ولذا ألقوا باللائمة عليه. كيف يقع ختم الخليفة بيد مروان بن الحكم طريد رسول الله الوزر بن الوزر؟ فهناك فاعلية طولية، لما كان حاضر في الدرس ممكن يعني يحتاج أنه يمخمخ شوية هذه المعلومة. حينما ختم مروان بختم الخليفة كتب كتاب خطه بيده وأمر في ذلك الكتاب بقتل عمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر وجماعة من الصحابة كانوا ذاهبين إلى مصر بعد أن أخذوا صك من الخليفة الثالث بعزل عبد الله بن أبي سرح الذي هو أخو الخليفة من الرضاعة وكان مهدور الدم يوم وفاة مكة، لأنه يقال كان من كتبة الوحي. بالمناسبة لما نزل قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، آيات سورة المؤمنون، إلى أن قال فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، هو قال فتبارك الله أحسن الخالقين، نطق يعني هكذا على ما قيل. فقال النبي اكتب هكذا نزلت، قال سبحان الله إذا كان محمد نبيا فأنا ومن أظلم، هذه جبوها في المسابقات والفوازير ما شاء رمضان، في من نزلت ومن أظلم ممن قال شنو؟ ممن افترى الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه، فارتد ولحق بالمشركين في مكة، كان مهدور الدم هو أبو سفيان وهند معاوية وحشي، هذا أيضا كان مهدور الدم، واختفى عند الخليفة الثالث وجيء به إلى رسول الله، وكان النبي ينتظر قتله من الصحابة ما حد، قصة مفصلة. فالآن كيف وقع ختم الخليفة بيد مروان بن الحكم؟ هنا حسن المدح وحسن الذم ماذا يقتضي في الفعل التوليدي الذي يصدر بواسطة؟ يقتضي العلم بإضافته وإسناده إلينا، فيكون شنو؟ منشأ للمسؤولية، ثوابا أو عقابا، مدحا أو ذما. هذا هو بيت القصيد. فعلية طولية، الله يتوفى الأنفس حين موتها. ويقول تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ويقول تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أقول العلامة الحلي: الأفعال تنقسم إلى المباشر والمتولد والمخترع. فالأول فعل المباشر، يعني دايركت على طول، هو الفعل الحادث، هو الحادث ابتداء بالقدرة في محلها. يعني شنو بالقدرة في محل القدرة؟ يعني مثل اليد مثلا. ففعل شنو مباشر يصدر من الإنسان بالإرادة، يعني بلا واسطة، كحركة اليد للإنسان. ليس هناك واسطة سوى إعمال الإرادة. لاحظ كلمة هو الحادث ابتداء، هذه كلمة ابتداء حط عليها خط، ولهذا عبارة المقدس الأردبيلي في إلهيات التجريد هكذا: أن المتولد كالمبتدأ، يعني كالصادر مباشرة. بس على أساس العبارات شوي كلاسيكية يعني قديمة، فنحب نركز على يعني هذه الناحية، وهي بيان بعض العبارات التي تبدو مغلقة خصوصا للمثقف في هذا العصر. لغة قديمة. والثاني يعني الفعل المتولد الذي هو محل النزاع في المسألة السابعة. والثاني هو الحادث، يعني الفعل الحادث. أكو حادث بلا سبب، أكو فعل بلا فاعل. راح يجينا هذا في الرد على بعض المتكلمين، بعض المعتزلة، وهو ثمامة الذي يقول بأن هناك فعل لا فاعل له. والثاني هو الحادث الذي يقع بسبب فعل آخر. مثال: انتم مكتوبتكم بحسب أو بسبب؟ أي هو بحسب، بسبب يعني نفس المؤدة. لهذا الحادث مسبب، وبحسب فعل آخر هو شنو السبب في الاصطلاح، او الميل عند المتكلمين هم اصطلاح اخر. والمتولد هو الحادث الذي يقع بحسب او بسبب فعل اخر، كالحركة الصادرة عن الاعتماد. يعني قل مثلا كحركة المفتاح التابعة لحركة اليد، او كالكتابة بواسطة القلم. الحركة الصادرة عن الاعتماد هذا اصطلاح عند المتكلمين يسمى بالميل، ويسمونه المسبب أيضا، ويسمون الأول سببا. يعني مثلا حركة الحجر، مثال كلاسيكي يطرحه في علم الكلام، حركة الحجر إلى أسفل هذا مسبب، وحركته لها ميل أي باتجاه الأرض، صح لو لا؟ طبعا علميا بقانون الجاذبية. أما عند المتكلمين حبيبي صار خلصة، يقولون حركة الحجر لها ميل إلى الأرض، هذا الميل هو الاعتماد في اصطلاح المتكلمين، وهو السبب في حركة الحجر إلى الأسفل باتجاه الأرض. هذه الحركة من الحجر أي المسبب، حركة الحجر مسبب، تصدر بواسطة الميل وهو الاعتماد. فحركة الحجر فعل متولد، فعل مسبب تسبيبي متولد بواسطة الميل الذي يعبر عنه بالاعتماد في اصطلاح المتكلمين. فالسبب هو الميل، السبب هو الميل والاعتماد والمسبب حركة الحجر. لكن علميا حركة الحجر باتجاه الأرض بفعل قانون الجاذبية. أحسنت، هذا علميا هذا الميل هو قانون الجاذبية كما اكتشفه علميا. بس على هالأساس احنا حبينا نبين العبارات والألفاظ الواردة في كلام الشارح العلامة، لأنه اسمه في الكتاب كشف المراد، في شرح تجديد الاعتقاد، ما هو مراد الطوسي، ما هو مراد المحقق الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد. قال والمتولد هو الحادث الذي يقع بحسب فعل آخر كالحركة الصادرة عن الاعتماد عن الميل. انت اذا حبيت تكتب بفعل قانون الجاذبية هذا هو السبب، ويسمونه المسبب، هذا حركة الحجر الى الارض، ويسمون الاول سببا يعني الميل يعني الاعتماد، او قل قانون الجاذبية علميا، سواء كان الثاني حادثا في محل القدرة او في غير محل القدرة. يعني سواء كان الفعل الثاني حادثا في محل القدرة، الان حركة المفتاح بواسطة اليد، فالفعل الثاني حادث في محل القدرة، محل القدرة اليد، وفي غير محل القدرة مثل الكتابة مثلا، او سقوط مثلا الحجر، سقوط الحجر باتجاه الأرض في محل القدرة من جديد كالكتابة بواسطة اليد، في غير محل القدرة يذكروا مثال آخر، يقول لك مثلا الخيمة بواسطة العمود واقفة، صح؟ لما تسحب العمود تسقط الخيمة لا في محل القدرة، يعني اللي هي الأرض، تحول على الأرض. طبعا هذا كلام عند المتكلمين، أما التفسير العلمي واضح مثلا قانون الجاذبية مو مهم. والثالث ما هو؟ يعني الفعل المخترع، قالوا ما يفعل لا لمحل، يمثلون لذلك بالأفعال الإلهية الإبداعية كخلق السماوات والأرض والجن مثلا، لم يخلق الأشياء من أصول أزلية كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، أو كما ورد في خطبة الزهراء عليه السلام ابتدأ الأشياء لا من شيء. لاحظ كلمة لا من شيء، مو أنه من لا شيء، لا من شيء كان قبلها، وإنما إبداعا creation. هذا هو الفعل المخترع أو الإبداعي أو المبتدع لو صح التعبير. والثالث ما يفعل لا لمحل كخلق السماوات والأرض والأجسام، ما كان قبل هالشيء. فالأول يعني فعل المباشر مختص بنا، وقد سبق الكلام حوله تفصيلا مع الشبهات والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. والثالث قالوا مختص به تعالى كخلق السماوات والأرض والجن والملائكة، يعني يشمل بعد الفعل المادي والفعل المجرد بالتحقيق. والثاني مشترك، يعني الفعل المتولد توليدي الذي هو محل النزاع والنقد والإبرام. إذا عرفت ذلك فاعلم، يقول العلامة الحلي، واعلم أن الناس اختلفوا في المتولد، هل يقع بنا، في بعض النسخ هل يقع منا أم لا، يعني هل يصدر منا أم لا. هو هذا إذا كان صادرا منا بالاختيار فيكون شنو؟ منشأ المسؤولية ومدار المدح والذم والثواب أو العقاب، لأن البحث كلامي ناظر إلى هذه الجهة، استحقاق المدح والذم، استحقاق الثواب والعقاب إلى آخره. هذه حيثية البحث. فجمهور المعتزلة على أنه يعني الفعل المتولد التسبيبي كحركة شنو قلنا؟ المفتاح التابع لحركة اليد، أو ما جرى بسبب ختم الخليفة اللي أعقبت أحداث وجرت الويلات على المسلمين. فجمهور المعتزلة على أن الفعل المتولد من فعلنا، على أنه من فعلنا يعني صادر عنا كالمباشر، إذا كان كذلك يحسن المدح والذم أم لا، يحسن الثواب والعقاب أم لا. وجبنا مثالها اجتماعي، لما يجي مثلا في مكان ممنوع فيه التصوير في صالة أعراض يصور حريم مكشفات مثلا عند المتدين، هذا يعني عمل شنو بعد استحق المجازات، اللي عندهم نواد لي ذلك حسابهم حساب ثاني ما عندهم على كل. فحينئذ يقع مورد للمسؤولية، خصوصا بعد إذا يجي وينشر اللي كان ما لي علاقة، هذا الانترنت اللي قاعد ينشر وهذا خلاص مو بيدي هذا. لا، لو لم يكن له يد في الموضوع لم يحسن المدح أو الذم أو الثواب والعقاب والمجازات. هذا هو المختصر المفيد. وقال معمر، هذا أي معمر؟ هذا معمر من علماء شنهم المعتزلة من المتكلمين، معمر بن عباد السلمي المتوفى سنة 215 من المتكلم المعتزلة، ونقل عنه الشهرستاني في الملل والنحل. إذا حبيت في الملل والنحل حينما يتناول مقالات شنو المعتزلة في الصفحة، مولانا ما أدري الصفحة 54 إلى 57، المعمرية أصحاب معمر بن عباد السلمي، وهو من أعظم يقول القدرية فرية، هذا كلام الشهرستاني من مقالاته هذه، أن الله تعالى لم يخلق شيئا غير الأجسام، فأما الأعراض يعني الكم والكيف والأين والمتى، المقولات العرضية ما يقولوا جوهر وعرض، جوهر مثل الجسم، العرض الكم والكيف والأين والمتى، إن الله تعالى لم يخلق شيئا غير الأجسام، فأما الأعراض فإنها من اختراعات الأجسام. وقال ليس للإنسان فعل سوى الإرادة مباشرة كانت أو توليدا. هذا هو، هذا معمر. شو يقول؟ وقال معمر إنه لا فعل للعبد إلا الإرادة، وما عدا الإرادة من الحوادث فهي واقعة بطبع المحال. يعني مثلا يقول لك الآن لما واحد يشغل سيارة أو مثلا يمير الغرفة، خلاص هو مثلا أوتوماتيكيا هي تشتغل صح ولا لا؟ بطبع المحل يعني هي تشتغل أوتوماتيكيا، لا فعل للعبد إلا الإرادة. أو مثال آخر لعله يكون أوضح، بأن حركة اليد حركة الرجل مثلا في الإنسان هذه بالطبع تصدر، تصدر من الإنسان بالطبع، ليس للإنسان دخل إلا الإرادة. فلذا قال لا فعل للعبد إلا الإرادة، وما عدا الإرادة من الحوادث فهي واقعة بطبع المحل. والإنسان عنده جزء، يعني في الإنسان جزء في القلب، عنده جزء في القلب توجد فيه الإرادة، وما عدا الإرادة يضيفه، هذا معمر، إلى طبع المحل. مثلا حركة اليد، حركة الرجل، حركة العين، هذه يقول بطبع المحل، فقط فعل الإنسان مجرد الإرادة، ولا اليد لحالها قاعد تشتغل، هذا خلاف الوجدان. وقال آخرون هم من المعتزلة، راجع في الملل والنحل الشهر الثاني، لا فعل للعبد إلا الفكر، وهم بعض المعتزلة. وقال أبو إسحاق النظام اللي هو إبراهيم بن سيار النظام هذا أستاذ الجاحظ، عرفت شلون؟ وهذا عنده مقالات يحسن تعرض إلى بعضها. من مقالاته إبراهيم من سيار النظام على ما نقل عنه الشهرستاني في الملل والنحل، شو يقول؟ اسمع المسألة العاشرة، يعني مما انفرد به من مقالات، قوله في الإجماع إنه ليس بحجة في الشرع، وكذا القياس في الأحكام الشرعية لا يجوز أن يكون حجة، وإنما الحجة في قول الإمام المعصوم. الحادية عشرة ميله إلى الرفض، يعني فيه ترفض، هذا عند ميلول رافضية، ميله إلى الرفض ووقيعته في كبار الصحابة، لا أبعد، موضوع حساس أزيد من هذا. قال أولا لا إمامة إلا بالنص والتعيين ظاهرا مكشوفا، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه في مواضع، وأظهره إظهارا لم يشتبه على الجماعة، إلا أن عمر كتم ذلك. وبنعقل كلمة الكوب ينقل لك النص الكلام من ملل والنحل الشهرستاني. وهو الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة ونسبه إلى الشك يوم الحديبية في سؤاله الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال ألسنا على الحق أليسوا على الباطل؟ قال نعم. قال عمر فلما نعطي الدنية في ديننا؟ هذا حديث الحديبية رواه البخاري في كتاب الشروط الباب الأول ومسلم بالجهاد وأحمد بن حنبل، معروف هذه، ما يعني داخلني الشك في الإسلام من ذاك اليوم، لأن النبي وعد. فبعد ذلك تكلم مع أبي بكر يعني تراجع بلي ضبط المسألة هكذا. فلمن أعطي الدنية في ديننا؟ قال النظام هذا شك وتردد في الدين ووجدان حرج في النفس مما قضى رسول الله وحكم. فلا وربك لا يؤمنون، يعني شو الآية؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. وزاد في الفرية، هذا الآن شهرستاني ينقل عن النظام، وزاد في الفرية فقال إن فلان ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها وكان يصيح أحرقوا دارها بمن فيها، وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين، أو غير ذلك من المقالات. ثم وقع هذا أستاذ الجاحظ، هذا توفي النظام على ما في الهامش سنة 221، أبو إسحاق إبراهيم من سيار النظام ابن أخت أبو هذيل العلاف، وعنه أخذ الاعتزال من أذكياء المعتزلة، وهو شيخ الجاحظ، توفي سنة 221 هجرية، وينسب إليه القول بالحركة الجوهرية في الفلسفة أيضا، وعنده أيضا طبعا. ثم وقع قال وتغريبه نصر بن الحجاج من المدينة إلى البصرة وإبداعه التراويح ونهيه عن متعة الحج، كل ذلك كذا وكذا. ثم وقع في أمير المؤمنين عثمان وذكر إحداثه من رد الحكم بن أمية إلى المدينة وهو طريد رسول الله، هذا مروان الحكم، ونفيه أبا ذر إلى الربذ إلى آخره. هذا هو النظام. على كل حال طبعا موجود هم ترجمته في ال وتكون هذا هم موجود ترجمة إبراهيم سيار النظام، راجع في الهامش. بس حتى نكمل مطلب مولانا ناخذ فكرة يعني عن بعض آراء هؤلاء المتكلمين، هذا معتزلة، معتزلي هو. وقال أبو إسحاق النظام إن فعل الإنسان، بس حتى تلتفت لأن هذه المعلومات قديمة يعني تاريخيا من أيام الأئمة عليهم السلام، وموجودة ترجمة هذا النظام لو تراجع، يعني إذا كانت وفاته 221، الجاحظ كان أيام المأمون، استوزره المأمون وهو شيخ الجاحظ، يعني قديم تاريخيا. على كل حال فالغرض وقال أبو إسحاق النظام إن فعل الإنسان هي الحركات الحادثة فيه بحسب دواعيه، والإنسان عنده هو شيء منساب أو سار في الجملة، والإرادة والاعتقادات حركات القلب. في شاهد في المسألة حول الفعل المتولد، هنا الشاهد. وما يوجد منفصلا عن الجملة كالكتابة وسط قلم وغيرها فإنه من فعله تعالى بطبع المحال، كأنه خالف المعتزلة في هذه المسألة. ليش؟ لما مر عليك أولا أن جمهور المعتزلة على أن المتولد من فعلنا كالمباشر، فهو انفرد بهذه المقالة، لأنه هو عند مقالات هاي اللي قرأت عليك المسألة العاشرة والحادية عشرة هذه يعني هذا من المصادر القديمة السنية، يعني فيها إشارة إلى ظلامة الزهراء عليه السلام. قال وما يوجد منفصلا عن الجملة كالكتابة وغيرها فإنه من فعله تعالى بطبع المحل. لو واحد يقول إن هذا والله رواه الكليني ولا في مصادر الشيعة، لا، هذا محمد معتمين شهرستاني توفي 548 ينقل عن إبراهيم سار النظام، وهذا الكتاب موجود في المكتبات مطبوع بحمد الله بعد ملونها أحمر وأسود ما شاء الله خوش طبعا. أحن كلامنا وين؟ في الفعل المتولد. وقال ثمامة أيضا هذا من متكلمي المعتزلة وعند مقالات بس ماكو وقت، قال إن فعل الإنسان هو ما يحدثه في محل قدرته، يعني كحركة اليد. هذا الجماعة الثمامية أصحاب ثمامة ابن أشرس النميري، هذا هو. ومن مقالات هذه قوله في تحسين العقل وتقبيحه وإيجاب المعرفة قبل ورود السمع، مثل قول أصحابه، يعني يقول بالحسن قبل العقلية وغير ذلك من مقالات عند المعتزلة. هذا يقول إن فعل الإنسان هو ما يحدثه في محل قدرته، حركة اليد محل قدرة. فأما ما تعدى محل القدرة الكتابة فهو حادث لا محدث له وفعل لا فاعل له. عجيب، يعني حادث بلا سبب غير ممكن. وقالت الأشعرية اللي همنا من هالمقالات ثلاث، مقالة جمهور المعتزلة إن فعل المتولد كالمباشر من فعلنا وهو مختاره المصنف محقق الطوسي، وقالت الأشعرية المتولد من فعله تعالى لا من فعل الإنسان، يعني كما قالتهم بالنسبة إلى الفعل الصادر مباشرة والضرورة قاضية بالسناد أفعالنا إليه، وإن خففوا لطفوا الموضوع بأنه كسب إلى آخره، وجود ما لا تأثير له بحكم العدم. إن كان للإرادة مدخلية في صدور الفعل معناه أن الفعل صادر من الإنسان وهو الموجود لفعله ويحاسب عليه ثوابا أو عقابا. والجماهير من المعتزلة التجأوا في هذا المقام إلى الضرورة، يعني البداهة، مرتكزات الوجدانية، لذا يقولون والوجدان أقوى البرهان. فإن بيان أن هذه المسألة ضرورية بديهية لا تحتاج إلى استدلال، فإنا نعلم استناد المتولدات إلينا كالكتابة واسطة القلم والحركات، حركة المفتاح بتبع حركة اليد مثلا وغيرهما من الصنائع. والله واحد يقتل بالمسدس هذا مسؤول ولا لا؟ بل ما لي علاقة، ما لي، ما يخصني هذا المسدس اللي قاعد منطقي هذا. واحد يطعن واحد بخنجر، بل ما لي علاقة، الخنجر اللي سبب عقلائيا. ولذا حسن المدح والذم ماذا يقتضي في الفعل المتولد؟ العلم بإضافته إلينا صادر عنا مسؤولين. المهم قال فإنا نعلم استناد المتولدات إلينا كالكتابة والحركات وغيرهما من الصنائع، ويحسن منا مدح الفاعل والله يقول لك أنا ما لي شغل، هي القنبلة الذرية اللي أحرقت الناس في هيروشيما ونكازاكي، أنا ما لي خلص، إنما أنا لقيتها من فوق الطائرة بس، الباقي هذا مو شغلي، ما أنا مسؤول. ويحسن منا مدح الفاعل وذمه كما في المباشر. هنا بيت القصيد، إذا حسن المدح أو حسن الذم إذن يقع المسؤولية، إذن صادر عنه. إذن الإنسان يوم القيامة يسأل لما مرض كذا، يسأل لما عصيت، لما فساق، لما شربت الخمر، لما سرق، لما قتلت، لما لما، هذه أفعال اختيارية مدار ثواب عقاب. والمصنف رحمه الله، إذن فعل المتولد كما في المباشر يحسن فيه المدح والذم. والمصنف الطوسي رحمه الله استدل بحسن المدح والذم على العلم بأننا فاعلون للمتولد، رجع لعبارته في المتن قال وحسن المدح والذم على المتولد ماذا يقتضي؟ يقتضي العلم بإضافته إلينا ونسبته إلينا، لا عليه، لا على المتولد، لأن الضروريات بديهيات مرتكزات الوجدانية، قول بعبارة أخرى لا يجوز الاستدلال عليها، أو تنبيه، تنبيهات إما مثلا لأجل التنبيه أو نحو ذلك عند المكابر. نعم يجوز الاستدلال على كونها ضرورية إذا لم يكن هذا الحكم ضروريا. وجماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أنه كسبي، نفس الكلام اللي مر هناك، اختلف العقلاء في هذه المسألة في أنه في الفعل المباشر. الطوسي قال والضرورة قاضية بالسناد أفعالنا إلينا، وهذا ما قاله أبو الحسين البصري من المعتزلة وتابعه الطوسي رحمه الله. بعض المعتزلة قالوا لا، إنه استدلالي، العلم بكون أفعالنا مستندة إلينا استدلالي وليس بديهيا. نفس الكلام قاله هنا في الفعل المتولد جماعة من المعتزلة، وجماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أنه كسبي، يعني استدلالي نظري بحاجة إلى دليل وليس بديهيا، يكفي مجرد تصور الطرفين. لكن التفت لهذه النقطة، هناك بديهيات في العقل النظري، مبدأ عدم التناقض، مبدأ العلية، وهناك بديهيات في العقل العملي وهي مسألة الحسن والقبح العقليين، وهما عقليان يتفرع على مسألة الحسن والقبح العقليين عدة من المسائل، من وجوب النظر والمعرفة في أصول اعتقادية، هذا بحكم العقل، وجوب النظر في دعوة مدعي النبوة بحكم العقل، أن المعجزة دليل على صدق النبوة بحكم العقل، أن الله عادل لا يجوز عليه الظلم بحكم العقل، أن العدل يقتضي الجزاء، النبوة لطف واللطف واجب، إذن النبوة واجبة فيجب بعث الأنبياء والرسل بحكم العقل تحصيلا للغرض، وهكذا ثمرات عديدة وفروع مترتبة على مسألة الحسن والقبح العقليين. تعذيب الأطفال والمجانين قبيح على الله بحكم العقل، هكذا الجاهل القاصر معذور قبيح تعذيبه بحكم العقل، وهكذا. هذا العقل العملي، وجماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أنه الفعل المتولد كسبي استدلالي، واستدلوا بحسن المدح والذم عليه على فعل المتولد، فلزمهم الدور استدلال دوري مصادرة على المطلوب، لأن حسن المدح والذم مشروط بالعلم بالاستناد إلينا، فلو جعلنا الاستناد إلينا مستفادا من حسن المدح والذم للزم الدور. الخلاصة في مسألة الفعل المتولد أن حسن المدح والذم في الفعل المتولد التسبيبي كحركة المفتاح بتبع حركة اليد يقتضي العلم بإضافته إلينا، فيقع منشأ للمسؤولية ويكون شنه مدار للثواب أو العقاب. فإنه إذا كان فعلا اختياريا صادرا من الإنسان فحينئذ يحسن المدح والذم. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.